غيره. في حد بالنسبة لغطاء الرأس يا شيخ؟ غطاء الرأس ليس أدبا إسلاميا. غطاء الرأس أدب إسلامي، والحشر ليس أدبا إسلاميا. طيب واضح؟ ما تركوا